إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. معشر المسلمين، كان من المقرر أن نستكمل معلم الجهاد، وهو حلقة من السلسلة المباركة معالم التربية في شريعة الإسلام، وشرعنا فيه ووصلنا إلى كيف يجاهد المسلم بنفسه أعداء الله عز وجل. ولكن لما نزل بالبلاد وحل بالعباد لا يحل لنا قط أن ننعزل عما يحدث، لأن دين الإسلام شمل كل مناحي الحياة، ولا يوجد قط في شريعة الإسلام شخص يتصرف ولا يتكلم الإسلام في تصرفه، هذا لا يوجد. فكل حركة وكل سكنة تصدر من أي آدمي على وجه الأرض تكون محكومة بشرع الله، ولشرع الله فيها كلام، إما بالحرمة وإما بالكراهة وإما بالإباحة وإما بالاستحباب وإما بالفرضية. أما أن يوجد تصرف من بعض البشر شرع الإسلام لا يتكلم فيه، هذا لا يوجد، لأنه إن وجد فيلزم منه وصف الشريعة بالنقص، وهذا معلوم البطلان من دين الله عز وجل بالضرورة. أردت إخواني مستعينا بالله عز وجل أن أتكلم عما يحدث بشيء من التفصيل والإسهاب وبالأدلة الشرعية، ولكن قبل الشروع في المقصود أرى أن أضع أصلا شرعيا من خلاله نسير، وهو أن من علامات الإيمان الواجب أن يستجيب المسلم للأمر الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. من علامات الإيمان الواجب أن يستجيب المسلم للنص الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. فإن لم يستجب المسلم للنص الشرعي ويتبع الهوى، هذا بعيد، بعيد عن الهدي، وبعيد عن الغاية التي من أجلها خلق، وبعيد عن تحقيق المراد الشرعي منه، ويأتي من وراء ذلك شر عظيم. الدليل الشرعي على هذا الأصل الذي بدأنا به هذه الموعظة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يروي حدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر: فلما وصلنا إلى مكة وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وخرجنا، منا من ساق الهدي ومنا من لم يسق الهدي، فبعد أن فرغنا من الطواف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسق الهدي فليتحلل، ومن ساق الهدي فليبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة. يبقى كأن الصحابة بعد أن طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة كانوا على قسمين باعتبار الهدي وعدمه، منهم من ساق الهدي معهم بدنا أو ما شكل هذا من النعم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي أن يظل على إحرامه ويبقى كما هو حتى يبلغ الهدي محلة في يوم النحر. طب الفريق الثاني ليس معه هدي، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من إحرامه ويفعلوا كل شيء كان محرما عليهم عند الإحرام. يقول جابر بن عبد الله: فشق ذلك علينا وقلنا في أنفسنا: خرجنا لا نريد إلا الحج، حتى لم يبق بيننا وبين عرفة إلا يومين أو ثلاث يأمرنا أن نتحلل حتى نفضي إلى نسائنا. شق ذلك عليهم ولم يستجيبوا. وعدم استجابة الصحابة رضوان الله عليهم ليس ردا للنص، بل ظنا منهم أن عدم استجابتهم ومكسهم على الإحرام أعظم قرب عند الله عز وجل. يقول جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ندري أوحي أم أن أحدا أخبره. يقول: فجمعنا ثم دخل علينا وعليه علامات الغضب وقال: أيها الناس، أبالله تعلموني؟ انظر، أبالله تعلموني؟ أما علمتم أني والله أتقاكم لله وأخشاكم، ولولا أني سقت الهدي لحللتم فأحلوا عباد الله. يقول جابر رضي الله عنه: فتحللنا وأتينا نساءنا، حتى أن بعضنا ذهب إلى منى وأثر إتيانه لمرأته على ثوبه. استجابة للنص الشرعي وللأمر ولو كانت على غير هوى النفس. لذلك إخواني معشر المسلمين، وضع أهل العلم محكا ومقياسا به يعلم أصحاب الأهواء من أصحاب النصوص والاستقامة. وآن لنا إخواني معشر المسلمين أن نطبق هذا المحك. لذلك هذه الموعظة من ألفها إلى يائها، أنا على يقين تام أن كل من يسمعني رجلا كان أو امرأة يعلم من الموضوع أكثر مما أعلم، ولكن الذي دفعني للكلام عن هذا المبحث أنتم. آن لنا أن نميز بين أهل الأهواء وبين أهل السنة، وبين أن يكون موقفنا الشرعي تجاه أهل الأهواء أوضح من شمس النهار. أما أن نسكت ونداهن ونجامل ونربط على الأكتاف وعلى خلاف الأدلة، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. يبقى المحك وضعه أهل العلم، من خلاله يتم التمييز بين أهل الأهواء وبين أهل السنة، وهو انظر إلى الرجل ومدى استجابته للنصوص، فإن استجاب للنصوص ولو كانت على غير هواه فنعم الرجل. أما إن كانت النصوص على غير هوى وبدأ يتلاعب ويتلون ويؤول، هذا هو صاحب البدعة. هؤلاء هم أهل الأهواء الذين خربوا البلاد وأفسدوا العبادة، الله عز وجل من ورائهم محيط. معشر المسلمين، الأمر من ناحية الوضوح والظهور أبين من أن يوضح، وأوضح من أن يبين، ولكن لا غرو أن نأتي ببعض النصوص الشرعية زيادة في البيان وتثبيتا لإخواننا الصالحين على ما هم عليه من المنهج الصحيح والاعتقاد السليم. أول ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن. والفتن في الشريعة تطلق على الابتلاء والاختبار والامتحان والتمحيص. ستكون فتن، والنبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا أي بعد عصره، وبعد عصره يشمل بعد موته حتى قيام الساعة، ونحن من جملة العصر. ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي. القاعد، حلت الفتنة إلزم بيتك وامسك عليك لسانك، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من المجري. من تشرف لها استشرفته، ومن وجد منها ملجأ فليعذ به. فتن. وفي رواية عند مسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إخواني معشر المسلمين، طلت الفتن برأسها منذ بداية الأحداث المشؤومة، وتكلمنا بفضل الله ووجدنا القلوب الواعية والآذان الصاغية التي استجابت للنص وإن وقع عليها من الظلم ما وقع، ولكن هو ذا المحك. وأبى شرذمة إلا أن يمشوا وراء أهوائهم ويتنطعوا في دين الله ويلوون الأدلة عن مواضعها ويتبعون المتشابه، حتى وصلت البلاد إلى ما لا يخفى عليكم. إخواني معشر المسلمين، المسلم الحق صاحب المنهج الصحيح يتبع الأدلة في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، لا يحيد عن الأدلة قيد أنملة، فحيثما أمرته الأدلة اعتمر، وحيثما نهته الأدلة انتهى، ولو كانت على غير هوى نفسه. معتقد أهل السنة والجماعة كما لا يخفى عليكم في معاملة ولاة الأمور ما قاله الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه عن ولاة الأمور يقول: ولا نخرج على ولاة أمورنا، وإن ظاروا وإن ظلموا وداروا، وطاعتهم من طاعة الله واجبة ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والعافية. هذا هو المعتقد الذي نعتقده، ونتدين الله عز وجل به مع كل مسلم ولي الأمر. لا فرق بين زيد وعمر طالما أنه مسلم عاقل رجل. هذا هو المعتقد الذي نسير عليه طبقا للنصوص الشرعية، ولا تميل أهواؤنا إلى غير ذلك. معشر المسلمين، آن الأوان أن ننتبه ونعرف من يدمر في البلاد ويخرب عقول الشباب ممن يدعو إلى المنهج الحق. أنا لنا ذلك، ويكون لنا موقف، وموقف منبثق من الأدلة الشرعية. واحذر أخي المسلم عندما تتعامل أن يكون الهوى هو المتغلب عليك، بل ارجع إلى الأدلة، وحيثما أمرت ائتمر وابتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. أهل العلم الأكابر لما تعرضوا لأمر الفتن بشيء من التفصيل جعلوا لها أسبابا، وده الكلام المعقول. حلت فتنة بالبلاد، أنا لا أتعامل مع الفتنة من ناحية الظاهر السطحي دون النظر إلى أسبابها. ننظر إلى السبب ابتداء، ما الذي أوقعنا في هذا، وما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. ولا يخفى عليكم ما تسمعون من كلام، أنا على حد علم القاصر 37 سنة أقرأ في علوم الشريعة، وعمر تجاوزت النصف الثاني من العقد 50، ما كنت أتوقع أن يصدر هذا الكلام أبدا. يعني المبتدع الضال زيد وعمر وفلان، نعلم أنهم من أهل البدعة والضلالة. أما أن يصل به الضلال والإمعان في الإضلال أن يتكلم بمثل هذا الكلام، هذا ما كنا نتوقعه أبدا. تحريض وشحذ الهمم على قتل المسلم. الخطورة مش هنا، الخطورة مش ان انا اقول اقتل فلان، لا، الخطورة انه امر بقتله باسم الدين. هنا مكمن الخطر. يعني الحكم الشرعي، ما الحكم الشرعي لو ان انسانا قتل مسلما، مسلم عاصي مرتكب لكبير، امره الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، ده حكم شرعي. الخطورة في أن يأمر بقتله باسم الدين. يعني أنا هممت بقتلك وذبحك واستحلال مالك وعرضك، وأنا عندي عقيدة أنني أتقرب إلى الله بقتلك، ده مكمن الخطر. وهذا الذي يحدث في مصرنا في ربوعها مما لا يخفى عليكم. طيب، وصلنا إلى هذه الحالة؟ نعم وصلنا. وتسمعون العجب العجاب من أهل البدعة حتى نعق أحدهم، وذا اللفظ المناسب له، نعق أحدهم أن ثم ما يحدث جهادا وحمل كفنه على يديه قطعهما الله، وبدأ ينعق كما ينعق الحمار، ويقول من يريد أن يفطر عند الله هذا اليوم. انتبهوا حتى نصل ونعلم إلى أين وصلنا، وكله باسم دين الله عز وجل. العلماء وصلوا لمسألة الفتن وبدأوا يتكلمون عن أسبابها، وأي قضية إخواني أو أي إشكالية يقع فيها المسلم العاقل الكيس الفطن اللبيب يبحث عن سببها أولا، فإذا وقف على السبب انتهى كل إشكال. الأئمة الأكابر ذكروا عدة أسباب للفتن، سأقتصر على سبب واحد حتى أنتقل إلى ما أريد أن أتكلم فيه. قالوا ومن أسباب الوقوع في الفتن اتباع الهوى وكثرة الجهل. اتباع الهوى والجهل، وطبعا معنى جهل يبقى ما فيش علم. البعض يقول كيف والقوم من أرباب اللحى ومن أصحاب الشهادات الكبرى بل ومن الدعاء. هي دي القضية الذي أريد من نفسي أنا ثم إخواني أن نعيد النظر في المعتقد فيها. هل إحنا بنعظم الشخوص ولا بنعظم النصوص؟ ده اللي عاوزين نعرفه، تعظيم الشخص أم تعظيم النص؟ لأن كل من تكلم ونعق بالكفر الصريح ينتمي إلى أصحاب الدعوات، يدعو إلى الله وهو يدعو القوم إلى الكفر الصريح تحت شعارات كاذبة إلى غير ذلك. الهوى، اتباع الهوى وكثرة الجهل وقلة العلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما يقع فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. انظر إلى التلازم بين كثرة الجهل وقلة العلم وبين كثرة القتل. الدماء التي أسيلت، من الذي يتحمل مسؤوليتها وما شرعية فعل ذلك؟ أقول وأعيد: أهل البدعة لبسوا الفعل ثوب الشريعة وبدأوا يسيلون الدماء وينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال باسم الدين. طيب، يبقى اتباع الهوى. الهوى إخواني عند الإطلاق يطلق على الميل خلاف الحق. قال عز وجل مخاطبا نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهوى مدعاة لكل رذيلة وموقع في كل نقيصة، ويجعل العبد لا يرى شيئا إلا هواه. لذلك لما ذكر أقوام في زمن نبي الله موسى حجة واهية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديه فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا إلى أن قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طيب، طلبتم الحق أتاكم الحق، طلبتم النصوص أتتكم النصوص، لما لم تتبعوها؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل، لا أحد ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاتباع الهوى إخواني هو الذي يحمل القوم على الوقوع في الفتن ودعوة الناس إليها. لذلك أول ما ينبغي أن يتربى عليه المسلم يتربى على التجرد لله عز وجل، يتربى على الاتباع، يتربى على التخلص من حظوظ النفس. أما أنه يسير مع السائر ويمشي مع الماشي، هذا ليس من دين الله عز وجل لا في قليل ولا في كثير. اتباع الهوى. الأمر الثاني الجهل. وأعيد وأزيد: لا تغتر بطول اللحية ولا برفع الصوت ولا بكبر الجسم ولا بالورقة المختومة. إياك أن تغتر بذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقرر هذه القاعدة في كلام معنى، يقول: ومن هذا الباب أن الرجل الكبير القدر العالي العلم من الصحابة والتابعين وتابعيه من أهل البيت وغيره قد يصدر منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالهوى والجهل، فيخرج منه ما لا يتاب عليه وإن كان من أولياء الله الصالحين. يبقى ما تغترش، لأن هي دي آفة الآفات عند كثير من شباب مصر، الاغترار، لأنه لما فتح عينيه وجد رجلا ذو لحية عظيمة وعقيرة قوية ويعرق ويتكلم فانبهر به، وهذا الذي وصفته لما أراد أن يعلمه ما علمه العلم الصحيح، ما علمه الصح، لم يغرس فيه إياك أن تغتر بي، إياك أن تثبت لي العصمة حتى لو بلسان الحال، ولكن عليك باتباع ما رباه على ذلك. لدرجة سمعت من بعضهم ونحن ننكر عليه ما يفعل، قال هكذا: أنا ورا شيخي، فإذا ذهب ذهب وإذا رجع رجعت. طب لو ذهب إلى النار؟ أنا أقول له لو ذهب إلى النار قال لذهبت معه. قلت رحمتني من الجواب، أعفيتني من الجواب. يبقى الجهل، لا تغتر أخي الفاضل ممن ترى، ولكن قيم الرجل بقدر تمسكه بالعلم الذي يقول به. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، يزيد الفقير هذا من التابعين، يعني رأى الصحابة، يقول هذا الرجل: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. هو بيحكي عن نفسه، يعني شغفني أي وصل إلى شغاف القلب رأي من الخوارج. الخوارج اللي هم مين؟ تعرف الخوارج أوضح من شمس النهار، كل من خرج على إمام المسلمين ولو كان ظالما، خرج عليه بالكلام أو بغير ذلك، ده من الخوارج. يقول يزيد الفقير: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجت ومعي عصابة ذوي عدد، وقلنا نحج ثم نخرج مع الناس. يخرج على إمامه. يقول هذا العبد الصالح: فخرجنا إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، وبينما نحن في المدينة إذا بجابر بن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم يجلس إلى سارية يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده ربنا عز وجل أراد أن يلطف بهذا الرجل وبمن معه، هو خلاص رأي الخوارج في قلوبه لا بد أن يطبقوه ويخرجوا على إمامه. فبقدر الله في المدينة رأوا جابر بن عبد الله يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد: فجلسنا حوله نستمع. شوف بقى تقدير المولى عز وجل، يتكلم جابر بن عبد الله حول حديث الجهنميين، وهم قوم دخلوا النار ثم خرجوا برحمة الله عز وجل، حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري. يقول يزيد الفقير: فلما انتهى جابر بن عبد الله من الحديث قلت له: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقول؟ هذا الكلام غير صحيح، ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. شوف الرد بقى، ما هو ده الفرق بين صاحب الهوى وبين العالم الراسخ، ده الفرق بين الذي يصعد المنبر يلهب حماس الناس بكلام أصفع وبين من يرسخ العلوم والأصول والقواعد في قلوب الناس، هو ذا الفرق. يسيرون مع كل ناعق بحماس، أما بأصول علم لا يوجد. فقال لهم جابر بن عبد الله: هل قرأت القرآن؟ ومعنى كلمة قرأت القرآن يعني حفظ القرآن؟ قال له نعم أنا حفظ. قال هل سمعت قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ أتدري ما المقام المحمود؟ قال لا أدري. قال لا أنت بتكلم ليه؟ أنت لا تحسن الكلام في هذه القضية. خرجت لي وظلمت القوم لما؟ ما هي مؤهلاتك في العلم؟ أتظن أن الورقة المختومة بختم الشعار والشهادة من القوم تجعلك تتكلم في كل باب دون أن تناقش ودون أن يعترض عليك؟ هيهات هيهات، ما سمعنا بهذا. بل كل إنسان من أول أبي بكر فما دون كلامه يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا رد عليه وعدم المتابعة له. قال له جابر بن عبد الله أتعرف ما المقام المحمود؟ قال لا أعرف. فقال له جابر رضي الله عنه هو المقام الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم يخرج به من شاء من النار من عصاة الموحدين. من عصاة الموحدين. الشاهد قال يزيد ابن الفقير لرفاقه أتظنون أن الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فرجعنا جميعا عن قولنا إلا رجل واحد خرج فقتل. يبقى الجهل وعدم العلم وغياب المنهج واتباع المتشابه وعدم الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. إخواني معشر المسلمين، نتناول بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تحرم على المسلم دم أخيه المسلم وتحرم على المسلم قتل الغير إلا بسند شرعي أوضح من شمس النهار. والنصوص لا تخفى عليك، ولكن كما ذكرت في أول الحديث كما قال ربنا عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. حتى تعلموا وأزيدكم علما بفضل الله ويتبين لكم من الذي يدعو إلى الشرع الصحيح ومن الذي يريد أن يخرب ويدمر. وأظن والعلم عند الله لصالح من أنتم أعلم بالجواب مني، لصالح من سفك الدماء وتخريب البلاد وإفساد العباد، لصالح من؟ والخطورة تكمن باسم الدين. هؤلاء السفهاء الذين سموا أنفسهم بالجهادية، أعرف رؤوسهم، رؤوسهم أعرفهم جيدا، وجمعتنا المقادير في المعتقلات، وبفضل الله عز وجل، بفضل الله والله، وأسأله حسن الخاتمة، من حرفت قيد أنملة عن منهج السلف منذ 37 سنة، ولكن ابتلاء من الله عز وجل، جمعتنا المقادير معهم في المعتقلات، من أخبث خلق الله فكرا وسلوكا واعتقادا. وإن شئت سميتهم بالواحد. هؤلاء يستحلون الدماء باسم الدين، باسم الدين. كل من وقع في معصية فهو كافر، وينسبون هذا إلى شرع الله عز وجل. اسمعوا إخواني معشر المسلمين هذه الواقعة حتى يستبين لكم الأمر. الواقعة رواها البخاري مختصرة من حديث ابن عباس، ورواها الإمام أحمد مفصلة من حديث عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي. الرواية المفصلة عند الإمام أحمد وعند الترمذي أيضا وابن ماجه من حديث عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي عن أبيه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطم، أنا ومحلم ابن جثامة وأبو قتادة ربعي. يقول: فخرجنا إلى المكان فمر علينا ربعي بن عامر الأشجعي على بعير له ومعه وطب ومتيع له. يقول: فلما رأينا قال لنا: السلام عليكم. السلام عليكم، ألقى عليهم السلام. فقام محلم ابن جثامة وقال: ما ألقى علينا السلام إلا خوفا منا. وكان بينه وبين ربعي شيء في الجاهلية، فعدى عليه بسيفه فقتله وأخذ متاعه وبعيره. يقول عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي: فرجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصصنا عليه ما حدث. إيه اللي حدث؟ رجل ألقى عليهم السلام، فقال لك: لا، الرجل ده أصلا كافر وبيلقى علينا السلام خوفا من أن نقتله، وشيء في النفس وقتله. فلما قصوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث، أنزل الله عز وجل قوله: أنا ما أدري والله، هذه الآية ليست في قرآن القوم أم أنها عندهم وأغفلوا عنها، ما أدري. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. مجرد ألقى السلام أثبت له الشرع بالقرآن الإيمان. مجرد إيه؟ ألقى السلام، السلام عليكم، ثبت له الإسلام. فكيف تستحل دمه وهو ينطق بالشهادتين ويأتي بشعائر الإسلام الظاهرة؟ من الذي أذن لك في ذلك؟ الجواب: الهوى والجهل. الهوى والجهل. وقال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس، الألف واللام للاستغراب، تشمل كل نفس على وجه الأرض. فنفوس البشر على وجه الأرض بالنسبة لنا لا تخرج عن قسمين: إما أن تكون الأخوة الإيمانية، وإما أن يكون النظير البشري أي الخلق، إما أن يكون مؤمنا وهو نفس، وإما أن يكون غير مؤمن وهو من بني آدم، والأصل فيه عدم الاشتراء وعدم القتل إلا بدليل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا، متعمد، نعم. طيب، ضابط التعمد، الفقهاء قالوا ضابط التعمد أن ينوي بقلبه أن يقتله. قال لك: طب ما دي في القلب لا سبيل إليه. قال له: خلاص اركنها وخذ علامة تانية. إذا ضرب بآلة تقتل غالبا فهو قتل عام وإن لم يقصد بقلبه. طب ده فجر الأتوبيس، واخد بالك؟ ده بالسلاح، بغير ذلك. طب ما ده قتل عمد واضح وضوح الشمس لأخيك المسلم. لا، ده هو أخوك أنت، أما أنا عندي كافر، انتبهوا. وده الذي كنا والله نحذر منه من سنة 1978: احذر التكفيريين الذين يستحلون دماء القوم. احذر، بدأوا بمقتل السادات ثم تتابعوا، وقبلها في الأربعينات قتلوا الخزندار وغير ذلك كما لا يخفى عليكم في شرع من. ومن الذي أذن لك؟ ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل مسلما، عند الترمذي من رواية عبادة بن الصامت، من قتل مسلما فاعتبط بقتله، وفي رواية صحيحة فاغتبط بقتله. لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. صرفا ولا عدلا يوم القيامة. من قتل مسلما فاعتبط، أي قتله اعتباطا بدون دليل كما يحدث، بدون دليل، فاغتبط بالغيم، أي قتله وهو مسرور وفرح، لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. في الصحيحين من حديث المقداد بن عمرو وهو ابن الأسود الكندي يقول: قلت يا رسول الله، انتبهوا إخواني، أنا قصدي كله اعرف من الناس، بس ما أقصد منك غير ذلك، اعرف من القوم، وإن كنت بطيب قلبك وبسلامة صدرك كان القلب متعلق بهم، لأنهم كانوا يتكلمون بالدين، آن الأوان أن تفيق من غفوتك. لا أقصد أكثر من ذلك، آن الأوان. المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي يقول: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا، انتبه، كافرا، فاقتتلنا فضربني فقطع يدي، فتمكنت منه، فلما علوته قال: أسلمت لله، أقتله؟ قال: لا. انتبهوا، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقداد بيفترض مسألة افتراضية: أرأيت إن لقيت رجلا من الكافرين فاقتتلنا، من إيه؟ من الكافرين، يعني على غير الملة، مش بيصلي وراح حج وعمره، لا، ده على غير الملة خالص، اقتتلنا فضربني فقطع يدي، فلما تمكنت منه وعلوته بالسيف نظر إلي وقال: أسلمت لله، أقتله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله. فالمقداد بيسأل ثاني، قال: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، فلما علوته قال: أسلمت لله، قال: لا تقتله. المقداد بيقول ثاني، ده فعل وفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك، انتبه، إن قتلته، أي بعد أن قاله، فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. انتبهوا أخوانا، عشان لما حذرنا وقلنا حذروا، هؤلاء القوم عندهم انحراف عقدي وانحراف في العقيدة وانحراف في الفكر، لو تمكنوا فيذبحون أهل السنة كذبح النعاج. سمعنا الاتهامات ما ينبغي أن تقل يهودي قيلت لنا، والله عز وجل هو حسبنا ونعم الوكيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك إن قتلته، أي بعد أن قاله، فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. مسلم. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مرثد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أمر رجلا بقتل رجل، أمر رجلا بقتل رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل دعا لجهنم 70 جزءا، 99 للآمر وجزءا واحدا للقاتل. التحريض وباسم الجهاد وباسم الدين لقتل المسلمين. انتبهوا حتى نعلم يقينا أن القوم من أهل الانحراف، من أهل البدع والضلالات، من أهل الأهواء، لا يريدون إلا مصلحتهم ولو سالت برك الدماء، لا يريدون إلا مآربهم ولو دمرت البلاد وخرب الاقتصاد، لا يهمهم شيء، أنا وبس. أهذا من دين الله عز وجل؟ إخواني معشر المسلمين، دين الله تبارك وتعالى مبني على دعائم الكتاب والسنة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل النفس والفارق لدينه المفارق لدينه التارك للجماعة، عدا ذلك فالأصل فيها العصمة. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إخواني معشر المسلمين، كان من اللازم أن نتكلم فيما تكلمنا فيه لإيضاح الأمور، وحتى يتعامل كل واحد منا مع القوم بالأدلة الشرعية لا بالعواطف، وكفى ليونة مع أهل البدع، وكفى ترفقا بأصحاب الأهواء، فقد بان لكل ذي بصيرة حقيقة القوم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول: احذر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، أما الأول فإنه يشبه اليهود عرفوا الحق وعملوا بخلافه، وأما الثاني يشبه النصارى لم يعرفوا الحق فضلوا. احذر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. نعم، وأي فجور أقبح من انتهاك حرمة المسلم واستحلال دمه ولكن باسم الدين. كان لزاما أن أبين في هذا المكان المبارك إبراء للذمة ونصيحة لإخواني من الأمة حتى يتضح الأمر، ونطلب إلى الله عز وجل من كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. معشر المسلمين، من نعم ربنا عز وجل أن نحن في شهر المبارك شهر رمضان، أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل بكثرة الطاعات والبعد عن المعاصي. انتهز أخي المسلم هذه الفرصة ولا تنشغل بالقيل والقال، فهذه فتنة عظيمة قام أهل الأهواء لا كثرهم الله، لبسوا الباطل ثوب الحق أمام العامة، وأخذوا يلهبون الحماسة للقوم باسم الدين. أيضا إخواني، أأمل وكل أمل في الله ثم فيكم ألا تتعجلوا بالحكم دون النظر الصحيح والتصور الكامل، حتى لا تزل وتأثم. أنا عشان أحكم على أخينا لابد يكون عندي تصور كامل عنه، أعرف مخبره ومظهره وأعرف من حوله، ومن ثم يتسنى لي الحكم عليه. أما بمجرد ظاهر أحكم لا يا أخوانا. ويجب أن تعلموا إخواني إن احنا نعيش على وجه الأرض وحولنا عالم ودول، منهم المحب وهو قليل، ومنهم المبغض وهم كثير، فلا تعدلن بالحكم على الجيش بحكم لا يليق ولا يحل لك، لأن التصور عندك ناقص، وهذا ليس بعيب، إمكانياتك كده. العيب أن يكون التصور ناقصا ثم تحكم على الشخوص أو على المؤسسات، لابد أن تفصل لهذا. لأن كثير منا عنده قصور نظر ما استوعب الأمر، ويبدأ بشيء من الحماس يحكم على أشياء يعجز عليها الأكابر لعدم التصور التام لها. إخواني معشر المسلمين، من ولاه ربنا عز وجل أمرنا بقضائه الكوني، من ولاه ربنا عز وجل علينا بقضائه الكوني له السمع والطاعة وله الدعاء بالتوفيق والسداد. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به بالمعصية، ولا ننزع يدا له من طاعة. إخواني معشر المسلمين، ما قلناه قبل نعيد من باب الإشارة فقط. قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لابد من التغيير من الداخل، لابد من إعادة تربية أنفسنا بأنفسنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. معالم التربية لابد أن تدرس ولابد أن يعمل بها، الإقبال على الله واللجوء إليه وحسن الظن والثقة به لثوابت لابد أن توجد في قلب كل مسلم على وجه الأرض. أما أن ننظر إلى الأمور بسطحية ونبدأ نلقي الأحكام جزافا على المؤسسات وعلى الأمور اللي هي دعائم البلد بلا نزاع، هذا نخشى على صاحبه أن يكون من أصحاب الأهواء. إخواني معشر المسلمين، أأمل أن يكون الأمر واضح، وسأعرج أيضا على الأحداث بعد الصلاة. ومن أراد أن يستفسر عن شيء فعلى الرحب والسعة، إن كان عندنا علم وإلا رددنا الأمر إلى عالم. لأن والله أنا أريد أن أنهي الكلام، ولكن أجد الأفكار والكلام يتزحم على عقلي ويهجم على لساني من هولي ومن فظاعة ما نحن مقبلون عليه، ما نحن مقبلون عليه. القوم هداهم الله، جعلوا الخبثاء يلصقون الفشل بالإسلام، وده مكمن الخطر. لذلك جماعة أصحاب الفكر السطحي لما تتكلم وتقول أهل البدعة ما ينبغي أن يمكنوا أبدا، يتهمك بأنك تكره الإسلام. جعل الإسلام متمثل في أهل البدع، كما قال حسن البنا: ينبغي لمن أراد أن يتصور الإسلام من خلال الأصول لـ20. يعني عاوز تعرف دينك؟ اطلع الأصول لـ20. هكذا قال. كيف يجعل الإسلام بشموله وبعمومه في حيز ضيق مسمى بالأصول الـ20؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، ونسألك وأنت خير من نجيب أن تقي مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.